حقق فهماً أعمق. قمنا بمناقشة الإنصات كوسيلة لزيادة الثقة والتعاون والتفاهم، ومع ذلك ففي بعض الأحيان تكون جوانب التواصل الأكثر أهمية وفائدة خافية، ليس على المستمع فحسب، ولكن على المتحدث نفسه أيضاً. عندما تحدد العناصر التي توجه الشخص المزعج، تستطيع تحقيق فهم أعمق لاحتياجات وأهداف هذا الشخص. التعرف على الهدف هو خطوة أولى مهمة نحو فهم الشخص المزعج ذي الطباع الصعبة. يمكنك استخدام استراتيجية التآلف مع الأهداف الأربعة لزيادة التعاون وتقليل سوء الفهم. فمثلاً، إذا كنت تتعامل مع شخص يبدو أن الأولوية القصوى لديه هي إنجاز المهمة، فإن تواصلك معه ينبغي أن يكون مختصراً ومباشراً. إذا كنت تتعامل مع شخص يبدو أن الأولوية القصوى لديه هي إنجاز المهمة بشكل صحيح، يجب عليك أن تعطي انتباهاً خاصاً للتفاصيل في تواصلك معه. إذا كنت تتعامل مع شخص يبدو أن الأولوية القصوى لديه هي الانسجام مع الآخرين، يجب أن يكون تواصلك معه حذراً وينطوي على مراعاة مشاعره والاهتمام به شخصياً. إذا كنت تتعامل مع شخص يبدو أن الأولوية القصوى لديه هي الحصول على التقدير، يجب أن تثني على إسهاماته بكلمات تقدير حماسية. وبعبارة أخرى، من المهم أن تسأل نفسك عن الهدف الذي يكمن وراء سلوك أو تواصل الطرف الآخر. وإليك مفاجأة، حتى إذا لم تكن واثقاً تماماً من ماهية الهدف الأساسي، فاختر الهدف الذي ترجحه وتصرف بصورة ملائمة بناءً على ذلك، حيث إن تلك الأهداف الأربعة نفسها موجودة بداخلك أنت أيضاً، فإن حدسك سيكون على صواب في الاختيار في معظم الأحوال، وسوف تحصل على استجابة جيدة وتزيد المودة. وإذا لم يكن حدسك على صواب، فقم ببساطة بتجربة شيء مختلف. طريقة أخرى لتحقيق فهم أعمق للشخص المزعج الذي تتعامل معه هي تحديد المعايير المهمة بالنسبة لهذا الشخص. والمعايير هي المرشحات التي تمر من خلالها وجهات نظرنا، أو المقاييس التي نقيس بها الأفكار والتجارب والخبرات لتحديد ما إذا كانت جيدة أو سيئة. وتصبح تلك المعايير غاية في الأهمية عند مناقشة أفكار أو وجهات نظر متعارضة. وفي أي وقت تتعرف فيه على المعايير المستخدمة في المناقشة، فإنك بذلك تولد المزيد من المرونة والتعاون. وعندما تبدأ أي مناقشة في التدهور نحو حالة الصراع، حاول التعرف على الأسباب التي تجعل الناس يؤيدون أو يعارضون شيئاً ما، وبعد ذلك ابحث عن فكرة أو حل للمشكلة التي تجمع تلك المعايير معاً. تلك طريقة أخرى لتحويل الصراع إلى تعاون. النقاط الأساسية: تعرف على الأهداف وتصرف بناءً على ذلك. فمثلاً، إذا بدا أن شخصاً ما يحتاج إلى تقديرك، فاجعل تقديرك له واضحاً. تصرف بناءً على الهدف الذي حددته حتى عندما لا تكون واثقاً بأنه صحيح، حيث إن تلك الأهداف موجودة بداخلك أنت أيضاً. يمكنك أن تجعل حدسك يوجهك، وإذا تبين أن ما تفعله لا يحقق نتيجة إيجابية، فقم ببساطة بعمل شيء آخر. استخدم المعايير لتحقيق فهم أعمق. ما المرشحات التي يستخدمها الشخص المزعج الذي تتعامل معه؟ كيف يمكنك استخدام فهمك لتلك المرشحات لخلق آراء ووجهات نظر جديدة؟ هذا يتعلق بنوع الفهم الذي سيساعدك على التواصل بفاعلية ومنع الصراعات المستقبلية وتسوية الصراع الحالي قبل أن يصبح خارج نطاق السيطرة. نوع الفهم الذي ينتج عندما تدرس بعناية السلوك المزعج إلى أن ترى الدافع الكامن وراءه.